نعم يا شيخ. ها اقرب اقرب. اي اصابته فاقة فوجد رجلا يقرضه. اي لا ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا لا يأخذه. نعم نعم. أبديك الذرة بمية. أي إلى متى؟ بمية إلى متى؟ أعرف أنه في الحاضر بخمسين، لكن بمية إلى سنة. لا يجوز، هذا بيع العينة. أي نعم نعم. نعم، هو إذا أرهنه الأرض، إذا أرهنه الأرض يأخذ وثيقتها عنده. أي نعم يأخذ وثيقتها عنده، تكون رهن عنده وحسب الاتفاق، لكن يستعملها الراهن ما ينبغي. أي نعم. أعد علي وارفع صوتك. أنا أريتني إياه مرة، أظن أريتني إياه مرة. إيه؟ نعم. ووفقت بينهما. ماذا قلت؟ يكون سمع، يعني سمع برزخي وليس سمع استجابة، بحيث أنه إذا رد السلام لا نسمع رده، فهو من أمور البرزخ الغيبية. أي نعم. وأما السمع المنفي هو سمع الاستجابة، الموتى لا يسمعون، سمع استجابة، فإذا دعوت ميتا أن يسلم لا يستجيب، لكنه يسمع ما تقول، يسمع يعني سماع ليس سماع استجابة. سمع الله لمن حمده، أي استجاب لمن حمده. أي نعم. قد يسمع، ولهذا يفرقون بين المستمع للأغنية والسامع. السامع يسمع الأغنية لكنه لا يستمع إليها، أما من يقصد الاستماع إليها فهو يستمع إليها متلذذا، هذا يأثم، والآخر إذا سمعها عرضا وهو ماشي ولم يقف للاستماع إليها أو ولم يستمع إليها لا يؤاخذ. لي صديق أوصاني بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عند قبره، فهل هذا جائز؟ صديقك هذا يجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلموا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنت، فهو حرم نفسه السرعة. أنت حينما تأتي عند قبري لا مزية لك، أو لو أنه سلم على النبي في موطنه لكان أسرع منك، لأنه ورد في الحديث لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. أظن لديك بعض الأسئلة. ذكروا أن عمر بن عبد العزيز قد يعني ربما أنه يبعث بالسلام مع البريد، لكن عمر بن عبد العزيز لم يبلغه مثل هذه النصوص. أي نعم. سلموا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ونحن نعتقد أن من لا يصلي عليه في صلاته صلاته باطلة، لأن الصلاة ركن، الصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة، فمن ترك هذا الركن سهوا أو عمدا بطلت صلاته بتركه. يقول من خرج، جزاك الله خيرا أنت أيضا، من خرج إلى جدة ثم عاد إلى مكة فطاف طواف الوداع فهل عليه شيء؟ أثابكم الله. نعم عليه ذبيحة، لأنه خرج وجاوز المسافة التي استقر فيها بديل طواف الوداع فعليه فدية، خرج إلى جدة استقر في ذمته الدم لأنه خرج غير مودع، وإذا عاد وطاف على كل حال هذا طواف قدوم يؤجر عليه، لكن لا يسقط يعني البدل، لا يسقط الفدية. يقول لماذا لا تكون هناك دروس باللغات الأخرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وفي القرون الثلاثة الأولى كانت الدروس باللغة العربية، وكان الأعاجم يتعلمون العربية حتى أصبح من الأعاجم أساتذة للعرب كالبخاري ومسلم، فلماذا إخواننا الأعاجم لا يقلدون البخاري ومسلم وسيبويه والخليل وغيرهم؟ لن يفهموا الإسلام إلا بلغته بلسان عربي مبين، فلن يفهموه بالترجمات، لكن الترجمة قد تكون سلم يعني برزخ يقوده، وهذا موجود ولله الحمد موجود يعني في ترجمة معاني بعض معاني التفسير. وأما الدروس التي في الحرمين فمن تمام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون بالعربية، النبي لم يدرس دروس باللغات الأخرى بل تكلم بالعربية. صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قد يتكلم ببعض لهجات العرب كقوله لقوم من حمير ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، هم ينطقون الأم، فنطق بلهجتهم ونطق بلهجة الحبشة لما رأى ثوبا على إحدى الجواري فقال سنة سنة، يعني ماذا؟ حسن حسن، أي نعم. على كل حال مثل هذا نعم. وأمر زيد بن ثابت أن يتعلم العبرانية حتى يترجم له بالعربية، وزيد بن ثابت مأمون، أما اليهود فلا يؤمنوا على يعني ذكر ما عندهم، هذا لا يمنع لكن بحسب القدرة، والذي هو الأصل أن اللسان العربي هو الأصل، ينبغي للمسلم أن يتعلم العربية. هل يصح أن يصلي بغير العربية؟ أكل حال الإمام أبو حنيفة يجوز هذا لمن عجز، لمن عجز عن قراءة الفاتحة بالعربية، وعجز أيضا عن التسبيح والتهليل بالعربية ربما جوز له، أي نعم، بلغته في ضوء قوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم. يقول تمت الإفاضة من عرفات الساعة 10، أي وإيش و أه إيش تعطلت السيارة الساعة 3 في مزدلفة من شدة الزحام، وتابعنا سيرا إلى منى ولم يتم المبيت بمزدلفة قبل إيش قبل الوقفة لا بعد الوقفة أي المبيت بمزدلفة ما يكون إلا بعد الإفاضة من عرفات. اقرب علشان تفهمني. المبيت بمزدلفة حفظك الله يكون بعد الإفاضة من عرفات، أي بمزدلفة جيت الساعة. على كل حال أثناء وجودكم في مزدلفة كافي إن شاء الله. أي نعم. هذا يسأل يقول هل نقلت رأس الإمام الحسين رضي الله عنه إلى مصر بعد موته ودفنت هناك؟ هذا لم يصل، ليس صحيحا. أي نعم. قال وما هي العلة في تحريم اتخاذ القباب فوق القبور؟ لئلا تعبد، لأن اتخاذ القباب فوق القبور تعظيم للقبور وقد يجر إلى الطواف بها، ثم يقول لماذا قبت القبة فوق القبر النبوي الشريف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هي مستحدثة، القبة حادثة ومخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو حصل أن أزيلت لحصل فتنة بين المسلمين، المسلمين لا يحتملون ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الكعبة وهي بيت الله: لولا أن قومك حدثاء وعهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، لأن قريشا بنتها وقصرت بها عن قواعد إبراهيم لقصور النفقة. كانت قريش وهي في الجاهلية والشرك استخلصوا النفقة، انتخبوها من الحلال، لم يدخلوا فيها مهر بغي، ولم يدخلوا فيها ربا، ولم يدخلوا فيها شيء درهم حرام، بل اصطفوها من الحلال، فقصرت بهم النفقة فقصروا بناء الكعبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتمنى، لكن منعه من ذلك خشية الفتنة، قد يفتتن حدثاء العهد بالكفر الذين أسلموا، قد يكون عندهم ريبة. فكذلك لو أنه تعرض للقبة بعد هذه السنين الطويلة لحصل فتنة بين المسلمين واتهم بعضهم بعضا، فدرءا لهذه الفتنة ينبغي ترك العمل وإن كان مشروعا. ابن مسعود رضي الله عنه لا يرى إتمام الصلاة في منى، ولما أتم عثمان الصلاة متأولا رضي الله عنه أتم معه ابن مسعود، فقيل له في ذلك: أنت لا ترى الإتمام، كيف أتممت خلف عثمان؟ قال: الخلاف شر يا بني. فالشيء الذي يعني يقضي على الخلاف وهو ليس محرما، يعني ليس ممنوعا، فينبغي نعم. هذا أمر حادث وهو ممنوع، قد يكون مفسدة ومفسدة، فارتكاب المفسدة الأدنى يرفع المفسدة الأعلى. فمثلا وجود القبة قلنا إنها غير مشروعة، مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو تعرض لها وأزيلت لحصل مفسدة أعظم من مصلحة إزالتها. فيعني تبقى ولو كانت مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومحدثة لدرء مفسدة الفتنة بين المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يكرر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ مخالف، لأن النبي يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني من المعاودة. وكره الإمام مالك أن يقول الرجل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما صلى أو كلما دخل المسجد النبوي. والإمام مالك حسبك به إمام أهل دار الهجرة، فلا ينبغي تكرار الزيارة، والزيارة للآفاق، أي نعم، كما يفعل ابن عمر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ويمضي. نعم، هذه هي الطريقة المثلى للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي ويقف قبالة الواجهة ويقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا صلى عليه الصلاة الإبراهيمية فحسن: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن قال: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، فحسن، لأن هذا كله يعني صحيح. وكذلك يسلم على أبي بكر، يتنحى قليلا، لأن أبا بكر من عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القبور هكذا فكان على شكل مثلث قاعدته جهة القبلة جهة الجنوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول المثلث في أول المربع، وأبو بكر عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشرق، ولهذا الواحد تنحى قليل ليواجه ويسلم على أبي بكر، وعمر من عند رجلي أبي بكر، بقي يعني يقال بقي بقية كانت عائشة تريدها لنفسها، فلما دفن عمر انتهى، ويقال إن في الحجرة متسع سيدفن فيه عيسى عليه السلام، والله أعلم. على كل حال هو يأتي قبل الواجهة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على أبي بكر، ثم يسلم على عمر، وهذا دعاء للنبي ودعاء لأبي بكر ودعاء لعمر، ومن يدعى له لا يدعى مع الله، لا تدعو لنفسك في هذا المقام، إذا أردت أن تدعو لنفسك فادعو في المسجد النبوي مستقبل القبلة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، وعليكم السلام. عن أولياء الله الصالحين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا ولا أولياء الله. ها؟ إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. ها؟ على كل حال التقوى من أعمال القلوب، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره. ما هو الدليل؟ إذن اللي ما له دليل يتوه يضل. أين لا بد أن تأخذ الدليل. نحن لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد الله له بالجنة أو بالنار، فكما شهد الله لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رضي عنهم نشهد كذلك، وكما شهد النبي للعشر المبشرين بالجنة نشهد كذلك، ومن شهد الله أنزل الله به قرآنا أنه في النار مثل أبي لهب فنشهد كذلك. لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد الله له أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، هذا يسأل قبلك الظاهر. طيب مدام حرام اللي يحلق اللحية حرام، والحلاق الذي يحلقها آثم، وأجرته سحت، أجرة الحلاق سحت، وهو آثم بهذا العمل لأنه ينافي التعاون على البر والتقوى، بل هو يحقق التعاون على الإثم والعدوان. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، أوفوا اللحى، حفوا الشوارب وأرخوا اللحى، وصار الأمر بالعكس. اتقوا الله ما استطعتم، إذا تحقق هذا فربنا لا يكلف نفسه إلا وسعها. نعم، جبل أحد بالنسبة لجبل أحد ولا ما هو سؤالك؟ حجيت ما طفت طواف الوداع، اي مو سؤالك اللي قبل قليل او مثله، رحت الجدة خلاص استقر في ذمتك البدل الفدية، ولو عملت عمرة لوالدك عمرة هذه مستقلة، لكن تركت واجب من واجبات الحج وهو طواف الوداع، ولو رجعت استقر ما دام سافرت يعني مسافة طويلة يعني 70 كيلو أو أكثر، خلاص استقر في ذمتك الدم، حتى لو ما تعرف ما عليك إثم، إذا ما تعرف ما عليك إثم، ولكن عليك دم، عليك الواجب. أي نعم، لكن لو تعرف وتعمدت عليك إثم وعليك دم. على كل حال ما تعرف ما عليك إثم لكن عليك البدل، البديل عليك. نعم نتابع الأذان وندعو بالوسيلة. الله أكبر الله أكبر. يقول حج، حج مفرد، أحرم يعني بالحج. خلنا يعني أحرر سؤالك، أحرم بالحج وطاف طواف القدوم وسعى، جاب السعي أه؟ وجاب السعي أي وسعى، سعى بين الصفا والمروة، اي وبقي على احرامه، بقي على احرامه، هذا المشروع. ما يلزمه ان يقصر، إن لو قصر اما ان تكون عمره واما ان يكون فديه اذى، يلزمه فديه اذى اذا لم ينوي العمره، اذا لم ينوي التحلل. على كل حال ما يلزمه بعد السعي أن يقصر من رأسه، بل يبقى على إحرامه. وإذا أفاض من عرفات ليس عليه إلا طواف الإفاضة ولا سعي بعد طواف الإفاضة. يا أخي أنت تفهم من سؤال أكثر مما فهمنا، فهم العالم كله، هو نفسه غير فاهم. أنا أخبرتك وقلت ما دام إحرامه واحد وهو حج مفردا يبقى على إحرامه ولا يلزمه قص بعد السعي بعد طواف القدوم، لو فعلها إن كان نوى التحلل فصارت عمرة وأصبح متمتعا، عليه هدي نسك. وإن لم ينوي التحلل وفعلها سهوا فيفدي فدية أذى، مخير بين ثلاثة أشياء، يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام، وكل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. نعم عليك دم، نعم في الحرم، في الحرم، في الحرم، ما تأكل منه، صم عشرة أيام في البلد، في البلد. نعم ها؟ قاصد مكة. العمرة ليس لها وداع، العمرة ليس لها وداع. نعم نعم عملت عمل الوزن بعد نبيك عجمة الشيخ دهنات المنزمة قال لا أن يعني العمر يجب بدأ خمس يا ما حالكم، ما دام قال لك شيخ خلاص يعني هل... ما تمر على الناس على المشايخ وتختبرهم. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم نعم اعتمرت أول ولا اعتمرت بعد الأول؟ أي نعم نعم متمتع صبحت. نعم أي نعم الذي مضى مضى، لكن مستقبلا لا تكرر العمرة، لا تكرر العمرة في سفرة واحدة. النبي ما فعل هذا ويقول خذوا عني مناسككم. عليكم السلام خلاص نعم مضى خلاص نعم إذا خرج إلى جدة قبل أن يوادع استقر في في ذمته الدم، ولو عاد لا لا بدون ما تكون متتابعة، أنت صارت متتابعة وإن لم تكن متتابعة ممكن توكل واحد يذبحها في لمساكين الحرم أو يؤديها للبلد. لا، دم من ترك شيئا من نسكه جبره بدم، لا بد أن يكون هذا الذي يذبح شاة أو الذي يجزي أضحية. فقراء مكة كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. عليكم السلام. يبقى حتى يشفى، أو لكن لابد استقر في ذمته الوداع. ما يكفي ثلاثة أشواط، من شروط صحة الطواف أن يكون سبعة. أي طواف الوداع، الوداع واجب من واجبات الحج. نعم عليه دم. نعم نعم. نعم نعم، لأن كل نبي لا يعلم الغيب، كل نبي لا يعلم الغيب، كما أخذ الميثاق على كل نبي لئن بعث محمدا وهو حي لا يؤمنن به ولا ينصرنه. نعم، هذا من الإيمان بالغيب. نعم عليكم السلام. لا بأس، عجوز يعني عندك ما تقدر تجي للمسجد النبوي، تصلي في الأوتيل. نعم صلاتها في الأوتيل إن شاء الله أفضل. إن شاء الله حياكم الله. السلام واحد بعد التشهد. بعد التشهد يخرج منها بالتسليمتين. بالتسليمتين ليست واحدة. نعم. حدود الحرم معروفة. حدود الحرم حرم المسجد الحرام، لكن فضل الصلاة إنما المسجد الحرام 100,000 فيما سواه، يعني لا نساوي صلاة في مسجد المعابدة في صلاة في المسجد الحرام، لكن صلاة في داخل الحرم أفضل من الصلاة في الحل، يعني نسبة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان إذا وجبت الصلاة دخل إلى الحرم، ففضل الصلاة في الحرم نسبتها إلى الحل كنسبة 100,000 إلى واحد. الصلاة في المسجد الحرام بالنسبة للمساجد الأخرى داخل الحرم كنسبة 100,000 إلى واحد. المسألة نسبية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. اللهم صل. نعم ما كان في المسجد الحرام، لو وصل التوسعة، والآن قريبا تصل، إذا اتصلت الصفوف اتصلت إلى مكان المسرى، إلى مكان البيت الذي يقال إنه مولده صلى الله عليه وسلم، فهو من المسجد الحرام، من حول المسجد الحرام. معناته أي كلها حرام، أنا ما قلت لا، لكن لا يستوي المسجد الحرام والصلاة في المسجد الحرام مع جماعة المسجد الحرام وإمام المسجد الحرام بالصلاة في مسجد آخر في المعابدة أو غيرها مع إمام آخر، إنما هدف الجماعتين واحد. من يترجم لي؟ ما فهمت. لا خلي يتكلم هو، يمكن تخرج صدقة. ايش النسك؟ ذبيحة. يعني ما ذبحت ذبيحة خلاص يكفي، يكفي يكفي، وش اللازم عليك؟ لا حق. نعم نعم نعم، لكن الخيام متصلة خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا واجب مع العجز. نعم. ما ينبغي، ما ينبغي، هذا اعتقاد خاطئ. ما ينبغي يحمل تراب، أي هو إذا صح ما يعتقدون فقد جنوا على التراب، التراب يشكوهم.